بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأكارم، تعالوا بنا نؤمن ساعة، تعالوا بنا نؤمن ساعة، تعالوا بنا نذوق حلاوة التعرف على الله، تعالوا بنا نؤمن ساعة، تعالوا بنا نتكلم عن الله، عن الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. اسمع يا مهندس، اسمع يا طبيب، اسمع يا داعية، اسمع يا إمام، اسمع ربك جل وعلا ماذا يقول. يا أيها الناس قد جاء الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، واصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين. هذه النداءات لي ولك، ليست لعاصم ما يصلي، ولا لكافر لا يؤمن بالله، ولا ملحد لا يعرف ما هو دينه. لي ولك نزل القرآن لأتدبره وتتدبره. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. تعالوا بنا نؤمن ساعة. انظر إلى قلبك، يلجأ إلى من؟ يشكو إلى من؟ قلبك متعلق بمن؟ انظر، قلبك يريد من؟ يسعى لمن؟ يعمل لمن؟ هدفه من؟ مراده من؟ قصده من؟ يطلب السعادة ممن؟ يلجأ إلى من؟ يبكي أمام من؟ ينكسر لمن؟ يعشق من؟ يعشق من؟ تعالوا بنا، تعالوا بنا نؤمن ساعة، نؤمن ساعة. لو أن الأقلام هي الشجر، والمداد هو المطر، والكتبة هم البشر، ثم أثنى عليه بالمدح من شكر، لما بلغوا ذروة مما يستحقه جل في علاه وقهر. تعالوا بنا نؤمن ساعة، إنه الله جل وعلا. يا من له وجب الكمال بذاته، فالكل غاية فوزهم لقياه، أنت الذي لما تعالى جده قصرت خطى الألباب دون حماه، أنت الذي امتلأ الوجود بحمده لما غدا ملآن من إنه الله جل وعلا. يا من له وجب الكمال بذاته، فالكل غاية فوزهم لقياه، أنت الذي لما تعالى جده قصرت خطى الألباب دون حماه، أنت الذي امتلأ الوجود بحمده لما غدا ملآن من نعماه. اللهم يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالا لما تريد، يا ذا البطش الشديد، لا كفء لك ولا نديد، كورت الليل على النهار، وجعلت النور في الأبصار، أنت الملك الجبار، والقوي القهار، والعزيز الغفار. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يقول أبو معاذ الرازي: لو تكلمت الأحجار ونطقت الأشجار وخطبت الأطيار لقالت لا إله إلا الملك الملك القهار. عجز الأنام عن فمن أولى بالمدح والثناء؟ من علم العلماء؟ من فهم الفاهمين؟ من فقه الفقهاء؟ من عقل العقلاء؟ من نصب المفتي؟ من جعلني أتكلم؟ من الذي جعل الأمر عند ذلك المخلوق وسلب الأمر من المخلوق الآخر؟ أليس هو الله؟ عجز الأنام عن امتداحك إنه تتضاءل الأفكار دون مداه. تعال بنا نؤمن ساعة، قد قالها معاذ بن جبل للأسود بن هلال رضي الله عنهما، واليوم يبعثها الشيخ خميس الزهراني في نداء حار لذوي البصائر والألباب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومؤسسة صدى الدعوة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تتشرف بإبلاغ النداء، فأرعي رعاك الله سمعك واستحضر لها قلبك. من كان يعرف أنك الحق الذي بهر العقول فحسبه وكفاه. بهر العقول بهر العقول فحسبه وكفاه. تعالوا بنا نؤمن ساعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني وارزق إخواني الإخلاص. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يجعل هذه الكلمة سببا لخروجنا من ظلمات الدنيا إلى أنوار الهداية. إخواني في الله، أحبتي في الله، ما من كلمة ولا درس ولا محاضرة ولا ندوة ولا اجتماع إلا ولها هدف، وليس المراد يا أخوة الكرام كثرة الكلام، وليس المراد يا أخوة الكرام مجرد الاجتماع، وليس المراد النظر إلى عدد الموجودين، لا والله لا والله، إنما المقصد يا أخوة الكرام كيف نخرج من هذه المجالس الطيبة وقد تغيرت أنفسنا وأرواحنا من البعد عن الله إلى القرب إلى الله، من الضلالة إلى الهداية، من ضعف الإيمان إلى زيادة الإيمان. فأسأل الله أن يجعل هذا المجلس سببا لتحقيق الهداية في قلوب الجميع، وأسأل الله أن يجعل هذه الكلمة سببا لنزول الهداية على أهل هذه المنطقة التي نتكلم فيها، وأسأل الله أن لا يسمعنا أحد من البشر في هذا المكان عبر هذه الميكروفونات والتكنولوجيا الجديدة إلا وقذف الله في قلبه نور الهداية. إخواني وأحبابي، الله تبارك وتعالى خلقنا لمقصد عظيم وهدف عالي، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق هو الرزاق هو الرزاق ذو القوة المتين. أوجدني الله وأوجدك الله وأوجدك الله من أجل هذا الهدف، هدف واحد فقط، تحقيق العبودية لله. أسأل الله أن يحقق في قلوبنا نور العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن خلقنا وأوجدنا وأعطينا ورزقنا وكل ما نرى في هذه الدنيا محيط بنا من أجل تحقيق هذه العبودية. قال ابن عباس: ومعنى هذه الآية أي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفوني. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: معنى هذه الآية أي وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدوني. فنحن خلقنا من أجل أن نتعرف على الله بتوحيده، من أجل أن نتعرف على الله بتوحيد الربوبية، نتعرف على الله بتوحيد الألوهية، نتعرف على الله بتوحيد الأسماء والصفات، نتعرف على الله بجميع أنواع التوحيد. أسأل الله أن يجعلنا ممن تعرف عليه في الدنيا فعرف مكانه في الجنة يوم القيامة. إخواني وأخواتي، ولذلك لا بد حتى نحقق هذه الآية أن نتعرف على مولانا جل وعلا، على الله تبارك وتعالى. إخواني، أرجو منكم جميعا أن لا تستمعوا إلى أسلوبي، ولكن استمعوا إلى الألفاظ وتأثروا بالألفاظ، لأنها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تنظرون إلى شخصي ولا إلى شكلي، ولا تنظرون إلى إبداعي وصوابي وخطائي، والله ما اجتمعنا إلا لنطلب من الله الهداية. إخواني وأحبتي في الله، تعالوا معي، تعالوا بنا نؤمن ساعة، تعالوا بنا نذوق حلاوة التعرف على الله، تعالوا بنا نتكلم عن الله. كم تكلمنا عن الدنيا، كم تكلمنا عن صفات العلماء، كم تكلمنا عن صفات الدعاة، كم مدحنا المشايخ، لكن يا أخواني تعالوا اليوم نمدح الله جل وعلا، تعالوا اليوم نثني على الله جل وعلا، تعالوا اليوم لنتعرف على الله جل وعلا، تعالوا بنا نؤمن ساعة. إنه الله جل وعلا الذي قال عن نفسه تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم كما ذكرناك في الأرض فاذكرنا فوق العرش لا بد أن نتعرف على الله جل وعلا على قدرته وعظمته وكبريائه وقدسيته مساكين نحن لجأنا إلى المخلوق الضعيف المرزوق المربوب ونسينا الله الرازق المالك المدبر الخالق الأول الآخر الظاهر الباطن المعطي المانع الرافع الخافض المعز المذل يهدي ويضل يغني ويفقر يعز ويذل يقدم ويؤخر نسينا صاحب الملك والقدرة أردنا الهداية لأهلينا ما بكينا في الليل أمامه أردنا شفاء أمراضنا اشتكينا إلى الأطباء ونسينا أردنا حلول مشاكلنا ذهبنا إلى الأطباء النفسيين ونسينا الله جل وعلا من صاحب القدرة المطلقة؟ من الذي يحل المشاكل؟ من الذي يقضي الحاجات؟ من الذي يدبر الأمر؟ أليس هو الله؟ وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين غير الله لا يشفي غير الله لا يعافي غير الله لا يعطيك لا يعزك لا يدلك لا يهديك لا يعطيك أبدا شيء من أشياء السعادة والله هو رب السعادة ومالك السعادة ومصرف السعادة ومدبر السعادة اللهم فاملأ قلوبنا سعادة إذا أردت شيء فالجأ إلى رب الأرض والسماء لا تلجأ إلى المخلوق ولا تنظر إلى نفسك فإنك لا تملك لنفسك شيء والناس لا يملكون شيء والمالك الحقيقي هو الله جل وعلا الله الذي قال عن نفسه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا الله دبر كل شيء صرف كل شيء أوجد كل شيء خلق كل شيء أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء يا مسكين يا مسكين، أنسيت أن الله يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء؟ فكيف أسمعت الله أغانيك وموسيقاك؟ أنسيت أن الله يسمع كل شيء؟ أنسيت أن الله يعلم بكل شيء؟ أنسيت أن الله بصير بكل شيء؟ أنسيت أن الله أحاط بكل شيء علما؟ تعال بنا نؤمن ساعة. لو جاء في قلوبنا اليقين على الله وأسماءه وصفاته وألوهيته وربوبيته ما عصى العاصي. إذا تيقن أن الله عليه قادر وبه محيط، يعلم سره وخفاياه وأسراره وأحواله، ظواهره وبواطنه، فكيف يتجرأ على الله أن يعصيه؟ إذا تيقنا أن السعادة بيده، كيف نطلبها في السيجارة أو في الأغنية أو في النظر للحرام أو عن طريق القنوات الفضائية؟ إذا علمنا أنه وحده يملك السعادة، فكيف نذهب إلى غيره؟ لو تيقنا أن السعادة بيد الله فقط لما عصى العصاة. لو أن هذا العاصي عرف أن السعادة بيد الله وحده لا يملكها أحد سواه، كيف يتجرأ أن يطلبها من غيره؟ كيف سيطلبها بالقنوات الفضائية؟ كيف سيطلبها بالأصحاب؟ كيف سيطلبها بالسفر للسياحة؟ بل سيطلبها من الله بالركعة والسجدة والدمعة والذكر والقرآن. اللهم املأ قلوبنا باليقين عليك. الله يرزقنا اليقين حتى نؤمن أن كل شيء بيد الله، فلا نلجأ إلى غير الله ولا نفر من الله إلى غيره، بل نفر منه إليه جل وعلا. الله تبارك وتعالى بيّن عظمته في القرآن، بيّن قدرته في القرآن، بيّن عزته في القرآن. كلما فتحت المصحف فتعرف على الله. مساكين نحن، تعرفنا عن صفات الناس وعن أنواع البيوت وأنواع العقارات والمقاولات، تعرفنا على أنواع الجوالات وأنواع الموديلات، ونسينا رب الأرض والسماوات. الله جل وعلا الذي أوجد كل المصنوعات، أبهرتنا مصنوعات أهل الدنيا، أبهرتنا المصنوعات التي صنعها المخلوقين المرزوقين، ونسينا يا أخوان الكرام أن الله جل وعلا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق كل صانع وصنعته. مدحنا الحاسب الآلي وما مدحنا الله، مدحنا الجوال وما مدحنا الله، مدحنا إنجاز العلماء الفيزيائيين والكيميائيين وما مدحنا الله. من علم العلماء؟ من فهم الفاهمين؟ من فقه الفقهاء؟ من عقل العقلاء؟ من نصب المفتي؟ من جعلني أتكلم؟ من الذي جعل الأمر عند ذلك المخلوق وسلب الأمر من المخلوق الآخر؟ أليس هو الله؟ فمن أولى بالمدح والثناء؟ من أولى بالتعرف عليه؟ كم أبهرتنا كلمات سمعناها في شريط فقلنا من قائلها؟ فقيل لنا فلان، فقلنا يا أخوان الكرام هذا الرجل أوتي من العلم الشيء العجيب، فإني أسألك من آتاه؟ من علمه؟ من جمل صوته؟ من ستر عيوبه لتقبل أشرطته؟ أليس هو الله؟ فأينك عن الله جل وعلا الذي خلق هذا العالم وأوجد هذا الداعية وفهم هذا الفاهم وفقه ذلك الفقيه؟ ألا يستحق المدح والثناء وأن نعيش يا أخوة الكرام دقائق من حياتنا في تعظيمه جل وعلا؟ فتعال بنا نؤمن ساعة. اسمع قول الله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير. شفت المريض اللي لك سنين تبكي عند الأطباء شفاءه بيد الله لو قال الله كن لكان. شفت المبتلى الذي تريد أن يتعافى من البلاء الذي أصابه عافيته بيد الله لو أراد لقان كن فكان. أرأيت المصيبة التي حلت بك حلها بيد الله لو أراد لقال كن فيكون. فلا تجهد نفسك وتبتعد عن ربك بل اقبل على الله فيحلها لك جل وعلا، فإن بيده حلول جميع المشاكل وقضاء جميع الأمور، في يد الله جل وعلا تنفيس الكربات وتفريج الهموم وقضاء الحاجات. اللهم يا رب كما مدحناك في الأرض فارفع ذكرنا في السماء. أحسن مجلس في العالم هو المجلس الذي يمدح فيه الله جل وعلا. أحلى كلام كلام مدح الله جل وعلا. جاء في الحديث ما من أحد المدح أحب إليه من الله. الله جل وعلا يحب المدح، ولا أحد يا أخوة الكرام يستحق المدح والثناء كاستحقاق الله جل وعلا الذي أوجدنا من العدم. فقال جل وعلا اسمع اسمع يا مهندس، اسمع يا طبيب، اسمع يا مفتي، اسمع يا داعية، اسمع يا فقيه، اسمع يا إمام، اسمع يا من نصبك الله المناصب، اسمع يا من نلت الشهرة بين الناس، اسمع ربك جل وعلا ماذا يقول. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الملك جاء عليه زمن لم يكن شيئا مذكورا، الأمير جاء عليه زمن لم يكن شيئا مذكورا، العالم جاء عليه زمن لم يكن شيئا مذكورا، المسؤول الكبير جاء عليه زمن لم يكن شيئا مذكورا، الداعية جاء عليه زمن لم يكن شيئا مذكورا، الفقيه جاء عليه زمن لم يكن شيئا مذكورا. ما كان شيء وأوجده الله جل وعلا وجعله شيء. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير جل وعلا. هذا هو ربنا تبارك وتعالى. بيّن الله جل وعلا في سورة البقرة في قصة إبراهيم عليه السلام قدرته العجيبة، فقال جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. تأملوا يا أخوة الكرام إبراهيم الآن يريد من الله عز وجل أن يزيد يقينه. قالوا العلماء إبراهيم عنده اليقين، لكن أراد اليقين البصري النظري بعينه يرى، وإلا في قلبه فعنده اليقين. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. جل وعلا، واعلم أن الله عزيز حكيم. الله جل وعلا يرى كل شيء ويبصر كل شيء، بصره نافذ في السماوات السبع بل وفي الأرض وبل وتحت الأرض جل وعلا، بصير بكل شيء لا تحد قدرته ولا يحد مطلق سمعه ولا يحد مطلق بصره. لا يستطيع الإنسان أن يحدد قدرة الله بشيء معين، بل له قدرة مطلقة لا تعقلها العقول ولا يحددها الإنسان أبدا. لو حددت قدرة الله قد يقع هذا الإنسان الذي حدد قدرة الله في شيء معين قد يقع في الكفر والعياذ بالله، بل له القدرة المطلقة. لا نستطيع أن نقول قدرة الله فقط السماوات والأرض، بل قدرة الله مطلقة، والسماوات والأرض والنجوم والكواكب والشمس والقمر والبشر كل ذلك ذرة من ذرات قدرة الله جل وعلا. الله جل وعلا بين في كتابه سمعه وبصره، فقال تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس في تفسير الآية رضي الله عنه وأرضاه، هذا رجل كان بين أصحاب الله، فمرت امرأة فنظر إليها بطرف عينه، فلما تنبه لها أصحابه غض بصره غابت عنهم ولم تغب عن الله جل وعلا، غابت عنهم ولم تغب عن الله جل وعلا. كم من عين خائنة كلها أحصاها الله وعلم بها الله وأحاط بها الله علما جل وعلا. الله جل وعلا يقول في سورة آل عمران قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. جل وعلا، جل وعلا يعلم خفايا صدري وأنا أتكلم، ويعلم خفايا صدرك وأنت تسمع. كم من قلب، كم من صدر، كم من فؤاد، كل ذلك أحاط الله به علما. فما أعظم الله جل وعلا الذي يسمعنا الآن ويعلم ما في قلوبنا. والله يا ربي ما اجتمعنا إلا لنمدحك، اللهم فأحبنا كما أحببناك وارضى عنا، فإنما أجلسنا إلا طلب رضاك. أسأل الله أن يرضى عنا جميعا ذكورا وإناثا، وأن يلحق هذا الرضا بآبائنا وأمهاتنا. إخواني وأحبتي في الله، فربنا تبارك وتعالى بين قدرته وعظمته حتى القلب لا يتوجه إلى غيره، حتى يأتي عندنا اليقين على الله جل وعلا واليقين بالله جل وعلا. لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ما معنى التوكل، قال هو الثقة بالله، الثقة بالله جل وعلا، أن نثق بالله أنه قادر يقضي حوائجنا فنركل إلى الله، فنركن إلى الله في قضاء كل حوائجنا. يا داعية إذا أردت هداية الناس فارجع إلى الله فإن قلوبهم بيده. يا مفتي إذا أردت أن يفتح الله عليك بفتوى فارجع إلى الله فإن الله عنده خزائن العلم. يا قوي إذا أردت القوة فارجع إلى الله فإنك في قدرة الله ضعيف. يا غني ارجع إلى الله فإنك في قدرة الله فقير. يا من ملك الدنيا ارجع إلى الله فإن الذي ملكك هو الله. لابد يا أخوة الكرام أن نتيقن على الله ونتيقن بالله ونرجع إلى الله جل وعلا، لا يقضي حوائجنا إلا الله. والله لو جاء في الأمة اليقين لخفت هذه المعاصي هذه المعاصي التي كادت أن تهلك الأمة، لأن اليقين إذا جاء في القلب على الله ووثق العبد بالله وعلم أن بيد الله سعادته شقاوته فوزه فلاحه هزيمته نصرته عزته ذلته لجأ إلى الله فيما يرضيه. الأمة لو عرفت بالله لتابت إلى الله، الأمة لو سمعت عن الله للجأت إلى الله، الأمة لو عرفت من هو الله بقدرته وعظمته وإحاطته وعزته وسلطانه وجبروته وملكه لأعلنت التوبة إلى الله. الأمة تحتاج أن تتكلم عن الله وأن تسمع عن الله وأن يعظم في قلوب الأمة محبة الله جل وعلا، فإن اليقين على الله سبب لتوبة العصاة، فإنهم سيعلمون أن السعادة ليست في المخدرات ولا في الإبر ولا في السجائر ولا في الأغاني ولا في الموسيقى ولا في الرحلات ولا في السياحة ولا في الغفلة ولا في البعد عن الله، السعادة بيد الله، فسوف يلجؤون لله يطلبونها. اليقين على الله سبب ثبات المهتدين، لأن كثير من الذين تابوا لما انتكسوا كان ينقصهم اليقين على الله، فقالوا تعبنا في هذا الطريق، صعب علينا هذا الطريق، إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله، فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سيسر الله عليك، ارجع إلى الله لتثبت على دين الله، إلجأ إلى الله لتسأل من الله التثبيت. محمد صلى الله عليه وسلم علمنا هذه القاعدة، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا من اهتدى لن تثبت على الدين والهداية، ولن تعرف معنى الإيمان، ولن تذوق طعم السعادة، ولن تصل إلى حب الله ومعرفة الله إلا إذا لجأت إلى الله، ليس بكثرة السماع ولا بكثرة الكلام، لكن بالرجوع إلى الله جل وعلا. عندما تقوم في الثلث الآخر من الليل تبكي أمامه تقول: يا الله ثبت قلبي على دينك، أعوذ بك من الحور بعد الكون، يا الله ذوقني طعم الإيمان ما ذقته، يا الله فهمني الدين ما فهمته. تلجأ إلى الله معترفا بتقصيرك مثبتا النقص في حياتك، هذا هو سبب الثبات، التعرف على الله واليقين بالله واليقين على الله. اللهم املأ قلوبنا يقينا. اليقين على الله جل وعلا سبب يا أخوة الكرام لانتشار الدعوة، لأن الدعاة إن لم يتيقنوا على الله ويدروا أن ويعلموا أن الله وعد بالنصر وأن نصر الله آت أصابهم القنوط واليأس فتوقفوا عن الدعوة. فكل داعية أغلق ميكروفوناته وابتعد عن دعوته إنما نقصه اليقين على وعد الله ووعيد الله جل وعلا، ضعف إيمانه بالله وثقته بالله، فظن أن هداية الناس مقصد. هداية الناس ليست مقصد لك، هداية نفسك أولا هو مقصدك، إذا رضي الله عنك فأنت الفائز، ولكن لو اهتدى الناس والله غضبان عليك ماذا استفدت من دعوتك؟ فارجع إلى الله وتيقن على الله واعلم أن المراد أن يرضى عنك الله وأحب الله وأقبل على الله لتثبت في دعوتك. وكذلك اليقين على الله جل وعلا هو سبب النصر. النصر لا يؤتى بالخطب ولا بالأشعار ولا بالقصائد ولا بالاجتماعات ولا بالتخطيط دون اللجوء إلى الله جل وعلا. النصر من الله فقط. الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الكريم مبينا آية من آياته العجيبة لما قال الله جل وعلا: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. القلوب توجهت، 5000 ملك، فعظموا الملائكة ولجوا إلى الملائكة، فأعقبت بقول الله جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله. النصر ليس من 5000 ملائكة، النصر من الله. النصر ليس بالقصائد ولا بالخطب، النصر من الله. فالنصر لا يأتي إلا بيقين الرجال والنساء والكبار والصغار أن الله قادر، فتلجأ القلوب إلى الله وينتشر في الأمة قيام الليل فيصبح الذي يدخل المدينة في الليل كأنه في النهار، لها دوي كدوي النحل، يعرفون أن الله سيقضي حاجتهم، وأن الله سيرفع رايتهم، وأن الله سيخذل عدوهم. اليقين بالله جل وعلا. في ليلة بدر قام حبيبنا صلى الله عليه وسلم الليلة كلها ما نام يدعو الله: إن تهزم هذه العصابة لا تعبد في الأرض، إن تهزم هذه العصابة لا تعبد في الأرض. يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن اللجوء إلى الله هو السلاح الأول في نصرة الإسلام والمسلمين، في رجوع العزة إلى المسلمين. اليقين على الله تبارك وتعالى، واللجوء إلى الله، وملء القلوب بمحبته وتعظيمه والخوف منه والأنس به. إخواني، لما ضعف اليقين على الله وقل الكلام عن الله، ركزت الأمة على الأعمال الجوارحية، ركزت على الصلاة والصوم والحج، فصار الناس يقول الحمد لله احنا على خير، عدد المصلين كثير، عدد الصائمين كثير، عدد الحجاج هذا العام كثير، لكن أين قلوبهم؟ أين القلوب؟ كم من طائف بالكعبة وقلبه معلق بغير الله، كم من مصل وقلبه يتفكر بغير الله. لما ضعف اليقين على الله تفكرنا في أعمال الجوارح ونسينا أعمال القلوب، فصار الإنسان يقوم نفسه أنه محافظ على الصف الأول، لكن في قلبه حقد وحسد وبغضاء وضغينة وكراهية ونفرة من أخوان المسلمين ما قيم نفسه عليها. نسي أن ينظر إلى قلبه ونظر إلى جوارحه، نسي أن الله جل وعلا ينظر إلى قلبه، كما جاء في الحديث من قول محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. نعم، الله ينظر إلى قلبي وقلبك. فهل اجتهدنا على قلوبنا وملأناها بمحبة الله؟ يا عبد الله، كيف إذا نظر الله إلى قلبك فوجد في قلبك محبوبا سواه، ومقصودا سواه، ومطلوبا سواه؟ أخي، أختي، إن الله ينظر إلى قلوبنا الساعة الساعة، فقلوبنا إلى من تلجأ، وإلى من تنظر، وإلى من تتوجه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. هذا اليقين ترسخ في قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تيقنوا على الله، لأن محمد صلى الله عليه وسلم غرس اليقين الكامل في قلوبهم. فذلك يا أخوان الكرام، كما روى ابن أبي الدنيا في مجاب الدعوة، ذلك أبو معلق لما خرج وكان رجل أمين ينقل أموال الناس من مكان إلى مكان، فلما خرج وتوسط الجبال وخرج عليه لص وقال: أنت ومالك؟ قال: خذ مالي ودعني، خذ مالي ودعني. قال: إن تركتك تخبر عني. فقال: إذن تأذن لي بأربع ركعات. قال: صل ما بدالك، أربع ركعات لكن قلب حي، أربع ركعات لكن قلب متعلق بالله. اللهم علق قلوبنا بك، أربع ركعات. قال: حتى إذا كان في الركعة الأخيرة، في السجدة الأخيرة، قال: اللهم يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. قال، كررها ثلاثة. فلما انتهى من صلاته وجد اللص يتخبط في دمه، ثم التفت وإذا بفارس على فرسه قد وضع الرمح بين أذني فرسه يقطر دما. قال: من أنت الذي أنقذني الله بك؟ قال: أنا ملك من السماء الرابعة، لما دعيت بدعائك الأول سمعت لأبواب السماء قعقعة، ولما دعيت بدعائك الثاني سمعت لأهل السماء ضجة، ولما دعيت بدعائك الثالث استأذنت الله أن أكون في نصرتك فأذن الله لي. دعاؤهم بسبب تعلق قلوبهم بالله أنزل الملائكة، نزلوا في بدر، نزلوا على أبو معلق، نزلوا على قراءة أبي بن كعب لما كان يقرأ سورة الكهف. قلوب معلقة بالله، نزلت الملائكة. وذلك يا أخوان الكرام حديث عجيب يرويه لنا البيهقي والبزار عن أبي هريرة في البداية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوما من المسجد وجد الذئاب قد اجتمعت، فنظر إليهم وذهب، ثم رجع إلى أصحابه فقال: أتعلمون ما تريد هذه الذئاب؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: جاءت تستأذنكم أن تجعلوا لها نصيبا من أغنامكم حتى لا تعدوا على الأغنام. فرفض الصحابة، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أصابع إليها أن قد رفضوا، فتولت ولها عواء. الذئاب المتوحشة الشرسة لما ارتفعت إلى السماء، أعمال صالحة، قيام ليل وبكاء وخوف من الله وخشية وجهاد ودعوة ودعاء، نزل من الله عز وجل نصرات غيبية وفتوحات ربانية. ولما ارتفع منا غناء وموسيقى وزنا ولواط وسجائر وغفلة وبعد وخنوع وخضوع وانتكاس، نزل يا أخوة الكرام ما رأينا في حياة الأمة. حسب ما يخرج منا إلى الله، حسب ما يقدر الله جل وعلا كل يوم هو في شأن، على قدر الأعمال والتضحيات والإيمان يكون الله عز وجل قد قدر الأقدار على هذا العبد. فإن كان الله سيعطيه رزق عظيم فيجعل الله عذابه برزقه، وإن كان الله سيزوجه فيجعل عذابه بزوجته، وإن كان الله سيرزقه أبناء فيجعل عذابه بأبنائه. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، يعذبهم بها في الدنيا. لذلك يا أخوة الكرام انظروا إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما صلحت أعمالهم وارتفعت إلى الله، ماذا نزل؟ نزلت يا أخوة الكرام أقدار الله، ولكن الله أسعد قلوبهم بها. فكان أبو هريرة يسرع ثلاث مرات من الجوع يوميا، ولكن كان من أسعد الناس. وكان بلال فقير ما يمتلك شيء، لكن لما قالت له زوجته عند الموت: واكرب بلالا، قال: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. الله جعل حياتهم عزة، موتتهم عزة، ذكرهم عز، حتى الناس لما يتذاكرون ببلال يقولون رضي الله عنه وأرضاه، وهو عبد حبشي كان يباع ويشترى، ولكن لما يذكر أبو جهل يقال لعنه الله. ذلك يا أخوة الكرام بسبب ما ارتفع إلى الله من أعمالهم الصالحة، فأعز الله عز وجل أولئك النفر وقال في شأنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللهم فرضى عنا معهم. بل وذلك يا أخوة الكرام، الإمام البخاري في كتابه التاريخ يروي لنا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قصة أبو العلاء الحضرمي لما أرسله عمر على سرية. يقول أبو هريرة: فأصابنا حر شديد وعطش، فوالله ما هو إلا رفع أبو العلاء يديه فما خفضها إلا ونزل المطر، فشربنا وسقينا دوابنا حتى إذا وصلنا فإذا بيننا وبين عدونا خليجا أي بحرا، فنزل أبو العلاء الحضرمي فصلى ركعتين يلجأون إلى الله في قضاء جميع الأحوال والشؤون والعقبات، يلجأون إلى الله. فنزل فصلى ركعتين ثم رفع يديه ودعا الله بخمسة أسماء: قال: اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا حكيم يا رحيم أجزني البحر. قال أبو هريرة: ثم صعد على فرسه فخاض البحر فخذناه معه، فوالله ما ابتل لنا خف ولا حافر، بل كان البحر كالرمل الدمثة يسقط صوت أحدنا فينزل فيأخذ ثم يرجع على دابته. الله أكبر. من ضعف يقينه ضعف تصديقه، ومن قوي يقينه بالله آمن بكل ما سمع عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قدرة مطلقة جعلها الله عز وجل آية لنا من بعدهم. بل وروى لنا البخاري كذلك في تاريخه قصة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كنا على سفينة فضربنا موج فتكسرت السفينة وتعلقت بلوح حتى وصلت إلى جزيرة ونزلت فيها وإذا انتهت بي إلى جمة من الأشجار والنخل قال فوجدت فيها أسدا، فنظرت إليه وقلت يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على أصحاب محمد. فطأطأ رأسه وسار أمامي وسرت خلفه حتى دلني على الطريق. هكذا رواه الإمام البخاري في تاريخه، بل وذلك الإمام أحمد يروي لنا في فضائل الصحابة قصة خالد بن الوليد لما قيل له انتبه من سم القوم، لما كان يقاتل الروم انتبه من سمهم، فقال إلي بالسم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فشرب السم فكأنه عسل وما ضره. ليه يا أخوة الكرام وصلوا إلى تلك الدرجة؟ بقوة يقينهم على الله عز وجل واعتمادهم على الله. فذلك محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة قابله 70 فارسا على رأسهم بريدة يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر أن يستل سهما ليدافع عن حبيب الأمة عليه الصلاة والسلام، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال من أنت؟ قال بريدة. قال بردت يا أبا بكر. قال من أيهم؟ قال من أسلم. قال سلمنا يا أبا بكر. قال من أي أسلم؟ قال من سهم. قال رد سهمك يا أبا بكر. قال بريدة يا محمد ما دعاك إلى ما قلت؟ قال ثقتي بالله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم رأوها الكفار فآمنوا. فأين يقين الأمة اليوم؟ أين يقين الداعية اليوم؟ الدعاء لو علموا الناس اليقين لتأثروا الناس فقط باليقين على الله جل وعلا. محمد صلى الله عليه وسلم يقول دعاني إلى هذا ثقتي بالله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. وكان مما روى لنا ابن القيم في كتابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كتابه الذي بيّن فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن من هدي النبي وهو زاد المعاد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إطفاء النار التكبير، لأن النار من الشيطان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عليها فيطفئها الله بأمره جل وعلا. قلوب معلقة ما يفعلون شيء إلا وله علاقة بالله جل وعلا وللدين ومن أجل الدين ومن أجل نشر الدعوة في كل مكان، هذا بسبب اليقين الذي كان في قلوبهم. وروى لنا ابن جرير في تاريخه من قصة أبو ذر عندما حاصر حمص أنه قال لأصحابه سأكبر 3 تكبيرات، فإذا كبرت الأولى فتوضوا، وإذا كبرت الثانية فالبسوا عدة الحرب، وإذا كبرت الثالثة فهجموا على الروم بسم الله. فكبر الأولى فارتجت حمص، تكبيراتهم هزت الكفار، الله أكبر خرجت من قلوب حية فزلزلت عروش الظالمين. تعلموا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ما معنى الله أكبر، ما معنى سبحان الله، ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى الملك لله وحده. تعلموا من محمد صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة وقريش في ذلة قال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وحده هو حزمهم، محمد صلى الله عليه وسلم ما هزمهم، هو وحده هزمهم، رد الأمر إلى الله. فتربى أصحاب محمد على يد محمد صلى الله عليه وسلم أن الأمر بيد الله جل وعلا. تربى أبو بكر على يد محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. إذا كان الله معنا فكل من يكون ضدنا فهو مهزوم مغلوب، إذا كان الله معنا فمن يستطيع علينا، إذا كان الله معنا إيمانا به تصديقا به رجاء بما عنده ثقة بموعوده ووعيده فمن يستطيع أن يتعدى علينا أو يتفوه علينا أو يتقدم إلينا؟ فإن الله عز وجل يكلأنا برعايته ويعزنا بنصرته وقدرته. فتأملوا يا أخوان الكرام، تكبيرة خرجت من قلب صادق فارتجت حمص، ثم كبر مرة أخرى وإذا بالحصون تتشقق فكبر الصحابة، ثم كبر مرة ثالثة فإذا بالحصون تسقط، فكبر الصحابة فانهزم الروم بتكبيرات ثلاث. وذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه، رسالة ورقة جلد يكتب عليه من خالد بن الوليد إلى قائد جيوش الروم: لقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، فاستسلموا ورفعوا الراية البيضاء ووضعوا السلاح. ولكن لو واحد اليوم منا يكتب رسالة مدادها يا أخوان الكرام حبرها لو جمعنا له البحر ما كفاه، ما تأثر الكفار، لأنها خرجت تلك الكلمات من خالد رضي الله عنه، الذي تربى على اليقين بالله، الذي تربى على لا إله إلا الله، الذي آمن حق الإيمان بالله جل وعلا، الذي قال إن الله على كل شيء قدير، أن قلوب الروم بيد الله، قلوب الكفار بيد الله، نصرتنا بيد الله، هزيمة الكفار بيد الله، الدبابات بيد الله، والأسلحة بيد الله، والملك بيد الله، فالله هو الذي يصرف ملكه كيفما يشاء، فلنلجأ إلى صاحب الملك الحقيقي جل وعلا، فهو الذي يملكنا وهو الذي يعطينا، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. وذلك يا أخوة الكرام، عمر بن الخطاب لما وقف على المنبر فقال: يا سارية الجبل، هو في المدينة وسارية في الشام، فنقل الله جل وعلا صوت عمر إلى سارية. أليس هذا دليل قدرة الله جل وعلا؟ أليس هذا دليل أن الرجال امتلأت قلوبهم باليقين على الله تبارك وتعالى؟ بل وروى لنا أبو نعيم في دلائل النبوة في عهد عمر بن الخطاب: ثار بركان في المدينة، فقال عمر رضي الله عنه: أين تميم؟ فجاء تميم: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: رد عنا هذه النار. رجل يرد بركان لكن قلوب كانت معلقة بالله جل وعلا. خالد بن الوليد يقول: دعوني أقابل 70,000 من الروم. قالوا: لي وحدك؟ قال: نعم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. آمنوا بجميع ألفاظ محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك أموات لأنهم لا يذكرون الله، وأنا حي لأني أذكر الله. فتميم الداري رضي الله عنه قال له عمر: رد عنا هذه النار. فتوجه، يقول الراوي، يحوشها كما يحوش الراعي غنمه، يقول: الله أكبر، حتى أرجعها إلى المكان الذي انطلقت منه. الله أكبر، اللهم ارزقنا التصديق الكامل، اللهم ارزقنا اليقين الحقيقي. هؤلاء هم أصحاب محمد، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هكذا يا أخوة الكرام كان أولئك الرجال، وقصصهم كثير. أختمها بقصة أبو مسلم الخولاني لما جاء إليه أبو الأسود العنسي، كما روى ذلك ابن عساكر في تاريخه. لما ادعى الأسود العنسي النبوة فجاء إلى أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثواب فقال له: أتؤمن بأني نبي؟ قال: في أذني صمم. قال: أتؤمن بمحمد؟ قال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال: أوقدوا له نارا، فأوقدوا النار، ثم قال: ألقوه فيها، فألقوه فيها فخرجوا لم تضره شيئا. قيل: فإنه ذهب إلى المدينة وصلى، فلقيه عمر بن الخطاب فقال: ما من أين أتيت؟ قال: من اليمن. قال: ما خبر صاحبكم أبو مسلم الخولاني؟ قال: قد نصره الله وأعزه. قال: هو أنت؟ قال: نعم. فقام عمر فاحتضنه ثم أخذه حتى أجلسه بينه وبين أبو بكر، فنظر إليه أبو بكر الصديق ثم نظر إلى السماء وقال: الحمد لله الذي أراني من أمة محمد من أعطاه الله كما أعطى إبراهيم عليه السلام، أن أنقذه الله من النار. هكذا رواه ابن عساكر في تاريخه. إخواني وأحبابي، هذا اليقين متى يأتي في قلوبنا؟ ثقة بالله جل وعلا، بقدرته، أنه قادر في لحظة أن يهدي زوجتي ويهدي ولدي ويهدي والدي ويرد إلي الناس ويصلح أحوال الأمة. لا نقل هذا حي كثرت فيه المنكرات لا نستطيع عليه. إذا تحرك الرجال وتيقنوا على الله نزل على قلوبهم من الله بردا وسلاما، ونزل على الناس هداية بأمر الله جل وعلا. ذلك جعل لنا ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قاعدة. قال: صدق رسول الله، صدق رسول الله، واسمعوا ماذا يقول. قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: لا يسلط على ابن آدم إلا ما خافه ابن آدم، ولو ما خاف ابن آدم إلا الله لما سلط عليه شيء، ولو ما خاف ابن آدم إلا الله ما سلط عليه شيء. هذه القصة العجيبة التي جاءت عن ابن عمر رواها ابن عساكر في الكنز. لذلك يا أخوان الكرام كم نداءات الله جل وعلا لنا، كم نادانا الله تبارك وتعالى، أتيناه بجوارحنا ونسينا قلوبنا خلفنا، أتيناه مقبلين بالصلاة والصيام وتركنا قلوبنا معرضة عنه، إذا نزلت بنا المصائب بكينا عند غيره، وإذا حلت بنا الكوارث اشتكينا للمخلوق، وإذا أصبنا بالديون لجأنا إلى التجار، وإذا نزلت بنا الأمراض بكينا في المستشفيات ونسينا الله جل وعلا. هذه أسباب والله جل وعلا أمرنا بها، ولكن كيف ينسى الله ويتوجه القلب إلى الأسباب دون الله جل وعلا؟ انظر إلى قلبك، أول التفاته يلتفت إلى الله أم يلتفت إلى الأسباب المادية؟ إن كان أول ما يلتفت إلى الله فقلبك سليم معافى، وإن كان يلتفت إلى المخلوق الضعيف ثم بعد ذلك يلتفت إلى الله فراجع قلبك، فإنك تحتاج إلى تصحيحه قبل الموت، قبل الموت وقبل أن تعرض على الله جل وعلا. انظر إلى قلبك، يلجأ إلى من؟ يشكو إلى من؟ إذا ألقيت كلمة ترجو رحمة من؟ تريد مدح الناس وثناءهم أم تريد الله؟ قلبك متعلق بمن؟ إذا دعوت إنسان تريد دعوته لذاتك أم تدعوه إلى الله؟ إذا أردت صلاح زوجتك هل تريد حتى ترتاح في البيت ولا تريد تنقذها من النار ليرضى الله؟ انظر قلبك يريد من؟ يسعى لمن؟ يعمل لمن؟ هدفه من؟ مراده من؟ قصده من؟ يطلب السعادة ممن؟ يلجأ إلى من؟ يبكي أمام من؟ ينكسر لمن؟ يعشق من؟ كم في قلوبنا من التوجه إلى غير الله واللجوء إلى غير الله. حتى نساءنا للأسف إذا كان الزوج موجود في البيت آمنت بأنه أنها في أمان، وإذا غاب عن البيت قالت لا أمان. أين الله يا امرأة؟ الأمان من الزوج أم من الله؟ كم من امرأة منعت زوجها من الدعوة إلى الله لأن يقينها بالله ضعيف، تقول وجودك راحة وعدم وجودك شقاء، ووجود الله ليس راحة؟ أليس الله هو الذي حفظك في بطن أمك 9 أشهر؟ الآن لما زوجك الله تطلبين الأمن من الزوج المخلوق الضعيف المرزوق المربوب المسكين المملوك المدبر المصرف. للأسف نساءنا حتى اليوم يحتاجون إلى مراجعة في إيمانهم وعلاقتهم مع الله. منعوا أولادهم من الدعوة، منعوا أزواجهم من الدعوة، منعوا أولادهم من تبليغ الدين ونشر الهداية. كل ذلك أن وجودكم هو حل لمشاكلنا وعدم وجودكم سبب لمشاكلنا. أيتها المرأة لو مات زوجك لمن ستلجئين؟ إلى الله؟ بعد ماذا؟ بعد أن عظمت الزوج وجعلتيه كربك الأعلى الآن تلجئين إلى الله بعد موته؟ أيتها المرأة الصالحة راجعي قلبك وتأملي في قلبك وانظري قلبك يلتفت إلى الله أم إلى الزوج والأولاد. وأنت يا كبير السن انظر لقلبك يلتفت إلى من؟ هل يلتفت إلى الأبناء؟ كثير من كبار السن يقول بس متى يكبر أبنائي وأنا أتقاعد فيحفظوني ويحموني ويعالجوني، وإذا كبرت غدا يشيلوني. أنسيت الله؟ من توكل على شيء وكل إليه، من توكل أبناء وكله الله إلى أبنائه. وأنت يا صاحب الدين لماذا تنظر إلى آخر الشهر؟ أنسيت أن الله قادر أن يحل مشاكلك في أول الشهر وفي وسط الشهر وفي آخر الشهر؟ لماذا تنتظر الراتب؟ ألا تعلم أن الله قادر على حل جميع المشاكل بدون الراتب وبدون الوظيفة وبدون الأولاد وبدون الجيران وبدون الأقارب؟ لماذا نلجأ إلى المخلوقات وننتظرها؟ هذه ذلة. أذلينا أنفسنا لرواتبنا ووظائفنا ورؤساءنا ونسينا قدرة الله جل وعلا. الاعتماد على الله عز والاعتماد على غير الله ذل. إخواني أحبتي إذا نحتاج إلى توبة كلنا، ليس فقط العصاة وشارب الخمور والزنا، بل كلنا نحتاج إلى توبة ورجوع إلى الله وتصحيح المعتقد وتأكيد التوحيد وتفويض الأمر إلى الله والتوكل على الله، كما قال الشيخ محمد الحمد في كتابه وأن التوبة هي وظيفة العمر. قال ولا بد على الأمة اليوم أن تتوب من أمور نستها، ومنها التوكل على الله والتوبة من ترك الدعوة، التوبة من ترك الدعوة. نعم الأمة اليوم تركت الدعوة وهذه معصية، فلا بد أن تتوب إلى الله فترجع داعية إلى الله. يا من تخلف عن الدعوة أنسيت أنك مسؤول يوم القيامة؟ أنا لست داعي وأنت مدعو، لا والله، ولا تكلمت أنا بهذه النية، أنا داعي وأنت داعي، ولو أجلسناك على هذا الكرسي لتكلمت أفضل من كلامي. أنت داعي، ومن قال لك لست بداعي؟ أنت داعي ولو قصرت في بعض الأعمال، أنت داعي ولو نمت عن صلاة الفجر، أنت داعي ولو حلقت لحيتك، وأنت داعية ولو أنك عصيت زوجك، وأنت داعي ولو أنك خالفت في بعض أوامر الله. أنت داع شئت أم أبيت، وأنت مسؤول عن الدين، والدين سوف تسأل عنه يوم القيامة، وللدين ثغرات وأنت على ثغرة، فلو تحركت من مكانك أو تركت الدعوة فقد فتحت ثغرة على الإسلام والمسلمين. فاتق الله. كلكم يا جالسين دعاء إلى الله، ما في أحد ليس بداعي. محمد صلى الله عليه وسلم أعطاكم ختم الدعوة، فلا يحق لأحد أن يسلبه من أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فكلكم دعاء، ولو واحد اهتدى اليوم الصباح هو الآن داعية، يدعو إلى الحق بفطرته، فإن الإنسان إذا أحب شيء مدحه حتى أحبه الناس، وإذا كره شيء ذم حتى كرهه الناس، فالإنسان بفطرته وبديهيته فهو داع. فأنت إذا حبيت الله فسوف تمدحه حتى يحبه الناس، وإذا خفت الله فسوف تخوف الناس منه، وإذا أقبلت على الله فسوف تنصح الناس بالإقبال عليه. فأنت داعي، فلا تتخلف عن الدعوة، واسمع نداء الله جل وعلا إذ يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واسمع إلى نداء الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. واسمع إلى قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. واسمع إلى قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أتريد الفلاح؟ لابد أن تكون داعية إلى الله. أتريد الفلاح، أن تفلح في الدنيا وفي الآخرة؟ فلا بد أن تكون داعية إلى الله. بل واسمع إلى ربي ماذا يقول: والله يدعو إلى دار السلام. الله يدعو، وأنت لابد أن تدعو الناس إلى الهداية، لابد أن تكون داعية في بيتك، في شارعك، في وظيفتك، في كل مكان، داعية إلى الله جل وعلا، تعظم الله في قلوب البشرية. اسمعوا يا أهل هذا الحي، لو أنكم كلكم تنتشرون من هذا المسجد، وكل منكم يعظم الله في زاوية من زوايا هذا الحي، فكم تنزل الملائكة بسبب حلقات الذكر في هذا الحي، وتفر الشياطين، فتقل المعاصي وتكثر الطاعات، ويأتي عند الناس حب الهداية وحب الدين والإقبال على الله. إذا تحركنا وحركنا الأقدام، الله عز وجل أنزل الملائكة بسبب حلقات الذكر، فإذا كثرت حلقات الذكر وكثر تعظيم الله في هذا الحي اهتدى أهل هذا الحي. ولكن إذا قلنا هذا حي فيه منكرات ونسأل الله لهم الهداية وما ذهبنا إليهم، فإنه قد ينزل العذاب علينا وعليهم. هكذا في كل حي لا بد نخرج من بعد المحاضرات والدروس دعاة إلى الله، دعاة إلى الله، لأن الكلام الذي نتكلمه إما لنا وإما علينا، فإذا تكلمنا فلا بد أن ينقل الكلام إلى غيرنا، وإلا نتكلم ونسكت ونخرج من هنا نذهب إلى عشائنا وطعامنا وزوجاتنا وأولادنا، وننسى أن ما تعلمنا حجة لنا أو علينا. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا أردنا أن يحبنا الله فلا بد أن ننهج منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعقد حلقات الإيمان والذكر ثم ينتشر أصحاب محمد منها دعاة المبلغين للدين، حتى أن أبو بكر قيل جاء بستة وقيل سبعة وقيل تسعة كلهم بشروا بالجنة، لأنه انطلق من عند محمد صلى الله عليه وسلم داعية إلى الله. ولا بد أن نتمثل بحياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ننطلق من مجالسنا هذه دعاة إلى الله، ولا بد أن نرجع إلى الله ونتذكر نداءات الله عز وجل لنا، فكم نسمعها فهل تأثرنا منها أم أننا نظن أنها لغيرنا؟ إخواني نظن أن القرآن للعصاة، نظن أن النداءات للتوبة لغيرنا، نظن أنها لمن وقف بجواري، نظن أن نداء الله لنا بالتوبة والرجوع والإنابة أنه لمن كانوا خارج المسجد. والله إن النداء لنا عندما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نادانا الله فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ونادانا الله جل وعلا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونادانا الله جل وعلا وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونادانا الله جل وعلا فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونادانا الله جل وعلا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونادانا الله عز وجل وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ونادانا الله جل وعلا وقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ونادانا الله جل وعلا وقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. كل هذه النداءات ممن؟ من الله. لمن؟ لي ولك. فكم أعرضنا عن نداءات الله، كم اغتبنا، كم سخرنا، كم تنابزنا بالألقاب، كم سبينا، كم شتمنا، كم احتقرنا، كم يا أخوة الكرام جاء في قلوبنا من الحسد والبغضاء، كم جاءتنا الأخبار فتناقلناها بدون أن نتبين، كم يا أخوة الكرام غاب عنا تقوى الله والورع في الأسهم الربوية والخوف من لقاء الله، كم أعرضنا عن نداءات ربنا جل وعلا. إخواني وأحبابي، هذه النداءات لي ولك، ليست لعاص ما يصلي، ولا لكافر لا يؤمن بالله، ولا ملحد لا يعرف ما هو دينه، لي ولك. نزل القرآن لأتدبره وتتدبره أنت، ليس لنتلوه على الناس. قال جل وعلا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين، أنتم لا تقيموا الناس على الدين وتنسوا أنفسكم، لا تقيموا الناس على الهداية وتحرقون أنفسكم، لا تحرصون على توبة الناس وتغفلون عن ربكم، فإنكم يوم الأيام ستعرضون أمامه، ذلك اليوم الذي قال عنه جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ذلك اليوم الذي قال عنه جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير خبير خبير بما تعملون. جل وعلا، ذلك اليوم الذي سنعرض على الله. الناس مدحونا، مدحوا لحانا وثيابنا وأشكالنا ومظاهرنا، لكن الله يعلم خفايانا، الله يعلم ما داخل صدورنا. الناس مدحوا أخلاقنا ومعاملاتنا، لكن الله يعلم ما في صدورنا، الله يعلم ماذا نفعل في بيوتنا، الله يعلم ماذا نفعل في غرفنا، الله يعلم ماذا نفعل إن أعرضنا، الله يعلم ماذا نفعل إن خرجنا من بيوته من مسجده، الله يعلم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة أناس بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: هم إخوانكم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الذي ليس عنده تعظيم لله ومراقبة لله ممكن يمد يده على عامل، ممكن يغتاب في المجالس، ممكن يحتقر مسلم، ممكن يتكلم في ظهور العلماء، لأن عنده خوف فقط أثناء المحاضرات والدروس. أما إذا خرج انتهك محارم الله، فيا ويل ذلك العبد الذي جعل هذا ديدنه. يأتي يوم القيامة ويأخذ العامل من حسناته، والعالم من حسناته، والحاكم من حسناته، والمفتي من حسناته، والناس الذين احتقرهم من حسناته، ثم لا يجد في جعبته شيئا فيلقى في النار والعياذ بالله. أسأل الله أن ينور حياتنا ويفهمنا الإيمان. إخواني وأحبابي، فهذه النداءات الربانية هل هزت قلوبنا؟ فكم مرة سمعنا نداء من عالم فبكينا، وكم مرة دعا داع فبكينا، لكن نسمع نداءات الله هل بكينا؟ هل تأثرت قلوبنا؟ هل رعوينا؟ كم نتأثر من كلام الدعاء؟ لو نسمع شريط لداعية يبكي لبكينا معه، لكن نسمع نداء الله ونسمع عن صفات الله ونسمع عن أسماء الله ونسمع عن عظمة الله فلا تتأثر قلوبنا، بل نسمع الإمام يقول وجاء ربك فلا نتأثر. فإذا قال وجيء يومئذ بجهنم بكينا، بكينا من جهنم ما بكينا من مجيء الله. جاءت جهنم فتأثرت القلوب، جاء الله فما تأثرت القلوب. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أسأل الله أن يحيي قلوبنا بالهداية والإيمان. فيا أحباب الكرام، وصيتي الأخيرة أن نتعرف على الله، وأن نعيش مع الله، وأن نتكلم عن الله، وأن نتفكر في عظيم خلق الله، وأن نسمع الناس عن الله، ونسمع من الناس عن الله جل وعلا. لأن الله جل وعلا يا أخوة الكرام جعل لكل قلب مصبات، ومصبات قلبك هو نظرك وفكرك وسمعك ونطقك. فأنطق بتعظيم الله، واسمع عن عظمة الله، وتفكر في عظيم صنع الله، وانظر إلى عظمة الله في السماوات والأرض. تأمل السماء التي بناها الله جل وعلا وقال عنها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أتعرف السماء يا أخي الحبيب؟ السماء والله ما هي هذه الغيوم اللي نشوفها، لا، السماء بناء ما يرى، ما تستطيع أن تراه من هنا، بين الأرض والسماء 500 عام. السماء بناء، بناء ليست هواء، بناء له أبواب. يقول علماء السماء أجرام، جرم لا يخترق. وفتحت السماء فكانت أبوابا إذا السماء انفطرت. هذا الهواء والسحب لا تنفطر، أما السماء التي خلقها الله العظيمة في صنعها التي قال عنها خلقها الله جل وعلا ويوسعها كل يوم. تخيل أن عندك دائرة، ثم امش 500 سنة وضع دائرة أخرى، ثم امش 500 سنة وضع دائرة، كم عظمة هذه الدوائر. فما بالك إذا سمعت قول الحبيب صلى الله عليه وسلم بين الأرض والسماء 500 عام، وسمك السماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام. من خلقها؟ الله. من أوجدها؟ الله. من أمسكها؟ الله. بغير عمد ترونها، بغير عمد، بغير عمد. يقول موسى عليه السلام كما جاء في الأثر أتنام يا رب؟ قال لو نمت لسقطت السماوات على الأرض، أنا الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. أمسك السماوات، خلق البحار، أجرى الأنهار. تأمل في عظيم خلق الله جل وعلا. يا أخي الكريم، أسألك بالله، كم مرة قرأت كتاب حادي الأرواح؟ كم تأثرت من الجنة ونعيمها؟ من خلق هذا النعيم؟ أليس هو الله؟ فما أعظم الله. كم مرة قرأت عن النار؟ أما أخافك جحيمها وعذابها؟ أسألك بالله، من خلق هذا العذاب؟ أليس الله؟ فكم عظمة الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام بسط جناح واحد من أجنحته فسد ما بين المشرق والمغرب، سد الأفق على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جناح، ولجبريل 600 جناح. هذا مخلوق من مخلوقات الله، فكم عظمة الله. هذا مخلوق من مخلوقاته، فكم عظمة الجبار جل وعلا. مخلوق من مخلوقات الله، سليمان يقول له أريدك أن تأتيني بعرشها، فجاء به في غمضة عين. هذا سرعة مخلوق وقدرة مخلوق، فكم قدرة الخالق جل وعلا. يا أخوان الكرام، أوصي نفسي وأخواني دائما نتفكر في عظيم خلق الله ونقول سبحان الله شوفوا لما أنا بديت أتكلم عن عظمة الله أغلبكم صار يقول سبحان الله. هذه سبحان الله هي المطلوبة. في سبحان الله مطلوبة، في سبحان الله غير مطلوبة. في سبحان الله يقول الإنسان وقلبه غافل الله، وجاء في الحديث إن الله لا يقبل من قلب غافل الله. لكن سبحان الله المطلوبة هي التي تخرج بعد التفكر والتأمل، فتخرج من قلب صادق سبحان الله لا عيب فيه ولا نقص جل وعلا. فيا أخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتكوين هذه البيئات الصالحة. انظروا في هذا المجلس كم تحرك ملائكة السماء يحفون هذا المجلس بسبب ذكر الله جل وعلا. ملائكة تحركت، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تدعو بعضها هلموا إلى حاجتكم حتى يصلون إلى عنان السماء بسبب هذه المجالس. فنصيحتي لي ولإخواني، حققوا بيئات الإيمان في بيوتكم مع زوجاتكم وأولادكم. لا تستحي، لا تستحي، لا تقول أنا متزوج من 15 سنة ما قد سويت مجلس ذكر الآن أفعل. نعم الآن أفعل، قبل أن تموت وتلقى الله، قبل أن تموت زوجتك وتقابل الله وهي مقصرة في حقوقه. كل يوم نجلس نذكر الله. إخواني الجوا إلى الله جل وعلا، عودوا إلى الله جل وعلا، استمعوا إلي. لنختم حديثنا، البيئة في البيت، البيئة في البيت لا بد منها. لذلك يا أخوة الكرام، امرأة كان في بيتها سحر وهي لا تدري، كل يوم تقرأ كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم على أولادها. يوم من الأيام سمعت صوت في البيت لما ذهبوا، وإذا الموكيت الذي في المطبخ مرتفع، فلما كشفوا وجدوا بلاطة ارتفعت، فلما رفعوها وجدوا تحتها سحرة. نعم الشياطين لا تملك شيء. فنحن إذا جعلنا في بيوتنا حلقات الذكر فر السحر، فر السحرة، فر المخلوقين، فر المربوبين، فر المصرفين، فر المدبرين، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فهكذا نقيم في بيوتنا حلقات الذكر، نقيم مع زوجاتنا مجالس الإيمان، نقيم مع أبنائنا تعظيم الله، نقيم في وظائفنا تعظيم الله، في شوارعنا، في طرقنا. قد يكون ليس كلكم من حي، لكن الآن وصية الكبرى لأهل هذا الحي أن يقيموا حلقات الدين في كل زاوية، في كل شارع، في كل مكان، في كل طريق. كل ما قابلنا إنسان نقول تعال بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نؤمن ساعة. إخواني وأحبتي في الله، ولا بد أن نكون في هذه البيئات الصالحة، أن نحتوي بعض، لا ننفر من بعض، لا نستنقص بعض، لا ننقد بعض، بل نحب بعض ونحن على بعض وندعو لبعض بالهداية. فكلكم تعرفون قصة أبو محجن الذي كان يشرب الخمر وابتلي به، فخرج مع الصحابة إلى معركة القادسية. انظروا يا أخوة الكرام، الصحابة ما رفضوه، يعاقب يجلد عليها، لكن ما طردوه من بيئات الإيمان ومجالس الذكر. لا نطرد أحد، بل نقول لكل الناس تعالوا بنا نؤمن ساعة. الدين ما فيه، ما نرفض أحد في الدين، ولا ندعو إلى الله على مزاجنا، ولا ننظر للنوعيات، بل كل مسلم نقابله نذكره ونذكر أنفسنا ونقول تعال بنا نؤمن ساعة. ليس عندنا نظرة معينة ولا صفات معينة للمدعو، بل نحن نقول لبعضنا تعال بنا نؤمن ساعة، نحتوي بعضنا. ولو رأينا على الجهة المقابلة تقصير في بعض شؤون الدين وأوامر الله ونواهي الله، لا نخرجه من بيئتنا، بل نقول له تعال بنا نؤمن ساعة. في آخر المجلس أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم، اللهم يا ربنا، يا مالك الأملاك، يا مدير الأفلاك، يا قاضي الحاجات، يا منفس الكروبات، يا سامع الأصوات، يا غافر الزلات، يا قابل التوبات، يا باسط الأرض، يا رافع السماوات، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. هذه أيدينا رفعناها، هذه أيدينا رفعناها، هذه أيدينا رفعناها، وأنت تستحي أن ترد يدي عبادك صفرا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ظاهرها وباطنها، ليليها ونهاريها، هزلها وجدها، ما علمنا وما نسينا، ما ذكرنا وما نسينا، ما علمنا وما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، عافنا واعف عنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا. يا رب من لنا سواك، يا رب من لنا سواك، يا رب من لنا سواك، هذا جهدنا. يا رب اقبلنا وإن عصيناك، يا رب اقبلنا ولو ما عرفنا ندعوك، يا رب اقبلنا ولو ما عرفنا نتكلم معك، يا رب اقبلنا على ما أجرمنا. يا رب من لنا سواك، اللهم اقبلنا وإن كثرت ذنوبنا وتعددت معاصينا، اللهم اقبلنا ولا تردنا خائبين، اللهم اقبلنا ولا تردنا خائبين، اللهم اقبلنا ولا تردنا خائبين. اللهم استجب لنا يا رب العالمين، اللهم استجب لنا يا رب العالمين. يا رب صحت جوارحنا فصحح قلوبنا، صحت جوارحنا فصحح قلوبنا، صحت جوارحنا فصحح قلوبنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم املأ قلوبنا إيمانا، اللهم املأ قلوبنا ورعا، اللهم املأ قلوبنا زهدا، اللهم املأ قلوبنا خوفا، اللهم املأ قلوبنا خشية بالغيب، اللهم املأ قلوبنا بما يرضيك عنا، اللهم املأ قلوبنا بما يرضيك عنا، اللهم املأ قلوبنا بما يرضيك عنا. يا رب كثرت ذنوبنا، كثرت معاصينا، كثرت غفلاتنا، اللهم وآتيناك في هذه الليلة فلا تردنا خائبين، واستجب لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا نخرج الليلة من هذا المسجد إلا وقد أعتقت رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا محبة إخواننا المسلمين، اللهم ارزقنا محبة إخواننا المسلمين. اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة، طهر قلوبنا من احتقار الآخرين، اللهم طهر قلوبنا من تصيد العيوب والعثرات والوقوف على الأخطاء. يا رب يا رب اجمع بين قلوبنا بالمحبة، اجمع قلوبنا على الحق. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تنزل الهداية في هذا الحي، اللهم انزل الهداية في هذا الحي، اللهم انزل الهداية في هذا الحي. اجعل هذا المسجد كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واجعل البيوت التي حوله كبيوت الصحابة رضي الله عنهم. اللهم يا رب أعنا على قيام الليل، حبب إلينا صلاة الوتر، حبب إلينا القيام في الثلث الأخير، أعنا على الوقوف بين يديك والتضرع. يا رب حبب إلينا الطاعات وكره إلينا المعاصي والمنكرات. اللهم اجعلنا دعاة إلى لا إله إلا الله، اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وقد كتبت أسماءنا مع الدعاء، مع الأنبياء، مع الرسل، مع الصحابة. يا رب يا رب ما تكلمنا إلا لندعو إلى لا إله إلا الله، اللهم احشرنا مع الدعاء، اللهم احشرنا في زمرة الأنبياء الذين دعوا إلى لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا ممن دعا إلى لا إله إلا الله ورفع راية لا إله إلا الله. اللهم يا ربنا نسألك أن تجعلنا نطأ بأقدامنا مشارق الأرض ومغاربها نبلغ دينك. يا رب العالمين اجعل أرضك شاهدة لنا وسماءك شاهدة لنا. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من المخلصين. اللهم يا رب هذا لجوءنا إليك، هذا وقوفنا بين يديك، هذا دعاؤنا، فاستجب لنا يا حي يا قيوم. إننا في هذا المجلس قد أصاب واحد منا مصابا، اللهم فشافه، اللهم شافه، اللهم شافه، اللهم عافه، اللهم عافه، اللهم عافه، اللهم اجعل له من مرضه عافية وشفاء. اللهم يا حي يا قيوم ارفع عنه كل من تسلط عليه، ارفع عنه كل من تسلط عليه. يا الله احفظه بحفظك واكله برعايتك. اللهم هذا حقه علينا أديناه، فلا تردنا في دعائنا خائبين، واستجب لنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، سامحوني على الإطالة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى الدعوة للإنتاج الصوتي والمرئي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما غدا من الآن من نعمانه يا من لا. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.